إلهي أعني فما لي سواك، ويسر أموري وهب لي رضا بحق رسولك يا خالقي. تقبل دعاء الذي قد دعا، تقبل دعاء الذي قد دعاك. إلهي أعني فما لي سواك، ويسر أموري وهب لي رضاك بحق رسولك يا خالقي. تقبل دعاء الذي قد دعاك، تقبل دعاء الذي قد دعاك. إلهي أعني فما لي سواك، ويسر أموري وهب لي رضاك بحق رسولك يا خالقي. تقبل دعاء الذي قد دعاك، تقبل دعاء الذي قد دعاك. إلهي يا أنت العلي القدير، أجرني إلهي فأنت المجير. إلهي يا أنت العلي القدير، أجرني إلهي فأنت المجير. إلهي يا أنت العلي القدير، أجرني إلهي فأنت المجير. وأنت المعين وأنت النصير، وأنت المعين وأنت النصير. فبدل ظلامي بنور هداك. إلهي أعني فما لي سواك، ويسر أموري وهب لي رضاك بحق رسولك يا خالقي. تقبل دعاء الذي قد دعاك، تقبل دعاء الذي قد دعاك. إلهي بعفوك تمحو الذنوب، ومن كل ذنب إليك أتوب. إلهي بعفوك تمحو الذنوب، ومن كل ذنب إليك أتوب. إلهي بعفوك تمحو الذنوب، ومن كل ذنب إليك أتوب. بذكرك ربي تصفو القلوب، بذكرك ربي تصفو القلوب، ويشرق فيها بهي سنا. إلهي أعني فما لي سواك، ويسر أموري وهب لي رضاك بحق رسولك يا خالقي. تقبل دعاء الذي قد دعاك، تقبل دعاء الذي قد دعاك. وصلي إلهي على المصطفى النبي أمين الذي قد وفى. وصلي إلهي على المصطفى النبي الأمين الذي قد وفى. وصلي إلهي على المصطفى النبي الأمين الذي قد وفى. وقلبي بذكر الحبيب احتفى، وقلبي بذكر حبيب احتفى وقلبي بذكر حبيب احتفى محمد شفيعي حياتي فداه إلهي أعني فمالي سواك ويسر أموري وهب لي رضاك بحق رسولك يا خالقي تقبل دعاء الذي قد دعاك تقبل دعاء الذي قد دعاك إلهي أعني فمالي سواك ويسر أموري وهب لي رضاك بحق رسولك يا خالقي تقبل